أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل ما يشاء ويفعل الله ما يشاء. ألم ترى سبحان الله لا إله إلا الله يقول تعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا يعني علمت كيف ضرب الله أعلمت كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة وهذا يتضمن الإخبار بأن الله ضرب هذا المثل ما ضرب مثلا للكلمة الطيبة قال المفسرون هي كلمة التوحيد لا إله إلا الله ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة مثل الله الكلمة الطيبة بشجرة طيبة وفسرت بالنخلة أصلها ثابت وفرعها في السماء أصلها راسخ وتمكن في الأرض أصلها ثابت وفرعها في السماء هذه النخلة هكذا وهكذا كلمة التوحيد أصلها ثابت في قلب المؤمن فهو على يقين راسخ وهي أعلى شعب الإيمان فهي راسخة الأصل عالية الفرع ولها الثمار الطيبة وقد مثل النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن بالنخلة فشبه المؤمن بالنخلة وشبهت كلمة التوحيد التي هي أصل الإيمان بالنخلة في الثبات والرسوخ والسمو والشموخ وكثرة الثمرات الطيبات وثمرات الكلمة الطيبة هي الأعمال الصالحة أخلاق وأعمال صالحة هي ثمرة الكلمة الطيبة أصلها ثابت وفرعها تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب فلا تزال هذه الكلمة لا تزال تثمر الثمرات الطيبة في سلوك المؤمن وفي سائر تصرفاته كلها تكون نابعة من التوحيد من الإيمان بالله ويضرب الله الأمثال للناس. فضرب الأمثال هي من طرق البيان وتقريب المعاني بأشياء حسية، تمثيل المعقول بالمحسوس. وفي مقابل ذلك يمثل الله الكلمة الخبيثة، كلمة الشرك، كلمة باطلة لا أصل لها، لأنها كلمة باطلة مناقضة للعقل والشرع. كلمة الشرك التي تقوم على عبادة غير الله، مثلها بالشجرة الخبيثة. قال المفسرون إنها الحنظلة، شجرة رديئة شديدة المرارة، وهي من الشجر التي ليس لها جذور ولا أصل، هي على وجه الأرض. كمثل الشجرة الخبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. في جميع الثمر الخبيث في غاية المرارة الحنظل، طعمها مر ولا ريح لها. مثل النبي صلى الله عليه وسلم المنافق الذي لا يقرأ القرآن بالحنظلة. كما مثلت الكلمة الخبيثة بالحنظلة. اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، بخلاف الكلمة الطيبة والشجرة الطيبة ذات الرسوخ. ثم قال سبحانه وتعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. فالله يثبت أهل الإيمان على قول الحق، يثبتهم بالقول الحق الثابت. ثبتهم في الحياة الدنيا حتى الممات، حتى يموتوا على الإيمان. فلا تزحزحهم الشبهات ولا تغريهم الشهوات، بل هم ثابتون على دينهم وعلى الصراط المستقيم. ويثبتهم في الآخرة، وهذا قال المفسرون في هذا إشارة إلى فتنة القبر، وهي سؤال منكر ونكير، وأن الله يثبت المؤمن إذا سئل من ربك وما دينك ومن نبيك، فالمؤمن يقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد. وهذا هو التثبيت. وقال عليه الصلاة والسلام كان إذا فرغ من دفن الميت وقف على القبر وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. ثبتوا الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. يفعل الله ما يشاء، يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وهو له الحكمة البالغة. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى